يا ربي قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاك وجات مع السيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القسي والقريب من طيبة قبر المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام Habibi.